الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. وبعد، فهذا درس جديد من دروس التلقين، نبدأ كعادتنا في التلقين ثم بعد ذلك نبين ما في هذه السورة من أحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم. فدمدم عليهم ربهم بهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فلا يخاف عقباها. فلا يخاف عقباها. طيب، كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فلا يخاف عقباها. فلا يخاف عقباها. بارك الله فيكم. فقال لهم رسول الله، الفاء هنا مرققة والقاف مفخمة، والألف بعد القاف ماذا؟ مفخمة كذلك، لأن الألف تتبع ما قبلها. فقال، ولا نستعمل الشفتين هنا، لا نقول فقول فقو، لا خطأ، فقا فقا فقال، واللام ماذا؟ مرققة، فقال فقال، ولا نبالغ في التفخيم كذلك، لا نبالغ في فقول فقول، لا فقال فقا، يفخم تفخيما طبيعيا مناسبا. بارك الله فيكم. فقال لهم، نعم، رسول الله، الراء هنا مفخمة، متى تفخم الراء؟ متى تفخم الراء؟ إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. ومتى ترقق؟ إذا كانت مكسورة. لها أحكام أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى في دروس مقبلة بإذن الله. السين ماذا؟ مرققة. احذر من تفخيم السين كي لا تصير صادا. فقال لهم رسول، لأن السين هنا جارة الراء مفخمة. بعض الطلاب يقول رسول رسول، بعض المبتدئين يقول فقال لهم رسول يأتي بالسين فيها شيء من التفخيم، فيها شيء من التفخيم. لماذا؟ لأنها جاورة الراء، وقلنا يحدث الحروف يحدث لها في حالة التركيب ما لا يحدث لها في حالة ماذا؟ الإفراد. فقال لهم رسول راء رسول، فقال لهم رسول، إذن الراء مفخمة والسين مرققة، فنخلص السين من الراء، نخلص السين من الراء. فقال لهم رسول الله، اللام في كلمة رسول ماذا؟ مرققة. رسول الله. عندنا هنا لفظ جلالة، واللام في لفظ جلالة ما حكمها؟ تغلظ وترقق، تغلظ وترقق. متى تغلظ اللام في لفظ الجلالة؟ إذا سبقت بضم أو فتح. وقلنا في رواية الإمام قالون لا تغلظ اللام إلا في لفظ الجلالة فقط، غير رواية الأخرى. في قالون لا تغلظ اللام إلا في لفظ الجلالة، بشرط أن يسبق لفظ الجلالة بضم أو فتح. قال ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم، أي بعد فتح وبعد ضم، كعبد الله ورسول الله. إذن هنا اللام تغلظ في لفظ الجلالة، ونحذر من تفخيم اللام من كلمة رسول. اللام في أو اللام في آخر كلمة رسول نحذر من تفخيمها، فلا نقول فقال لهم رسول الله رسول الله رسول الله هكذا، لا، رسول الله، لرقق اللام في كلمة رسول ونغلظها في لفظ الجلالة. فقال لهم رسول الله ناقة الله، ناقة الله. النون هنا ماذا؟ مرققة، والألف بعدها كذلك مرققة، والقاف مفخمة. نحذر هنا من إمالة الألف وفتحة النون، الفتحة والألف، فلا نقول ناقة الله ناقة الله، نريد أن نرقق النون ونفخم القاف فنقلل الألف والفتحة، وهذا خطأ. البعض يقول هكذا فقال لهم رسول الله ناقة الله ناقة ناقة نا هذا تقليل، لا، ناقة نا، ولا نقول ناقة نا، لا، نرقق النون ونفتح النون فتحا متوسطا، فتحا متوسطا، والألف كذلك. فقال لهم رسول الله ناقة الله ناقة ناقة ناقة الله. التاء هنا ماذا؟ مرققة، واللام بعدها مفخمة أو مغلظة، لأن لفظ الجلالة سبق بماذا؟ سبق بفتحة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها، السين ماذا؟ مرققة، والقاف مقلقلة ومفخمة، والياء مرققة. وهنا نعطيها نبين القلقلة في القاف، سقيها، والقلقلة لا تميل لا إلى فتح ولا إلى كسر ولا إلى ضم كما سبق. ولذلك ابن الجزري ماذا قال؟ وقلقلا من أحرف إن ساكن وإن كان يكون في الوقف ماذا؟ كان أبيانا، لم يقل لا يفتح ولا إلى كسر ولا إلى يضم، سوقو، وإنما هي اضطراب في المخرج القلقلة، سوقو سوقو ياها سوقو ياها، نرقق السين ونرقق الياء. كذلك الألف التي بعد الياء بمقدار حركتين، والألف التي بعد الهاء ماذا؟ بمقدار حركتين، سوقو ياها. فكذبوه فكذبوه، الذال هنا معجم من طرف اللسان مع ماذا؟ مع أطراف الثنايا العليا، أذ، فكذبوه فعقروها، العين مرققة والقاف مفخمة، فعقروها، الراء ماذا؟ مفخمة، فعقروها. إذن هنا نرقق العين ونفخم القاف ونفخم الراء. الراء هنا لماذا فخمناها؟ لأنها مضمومة، لأن الراء ماذا؟ مضمومة. الراء المضمومة المفتوحة مفخمة، والمكسورة مرققة، رو را رو ري را رو ري. فعقروها فدمدم عليهم ربهم. عليهم هنا بارك الله فيكم نحافظ على كسرة الهاء، لا نقول عليهم عليهم، فدمدم عليهم رب عليهم، مثل سورة الفاتحة، الفاتحة غير المغضوب عليهم، لا نقول غير المغضوب عليهم عليهم هي، لا، عليهم، ونوضح الهاء. البعض لا يوضح، لا يقول عليهم أنعمت عليهم عليهم وهكذا فدمدم عليهم ربهم عليهم لا عليهم عليهم. ولذلك الهاء من أضعف الحروف، الهاء حرف خفي، حتى أن علماء القراءات وعلماء العربية قالوا هنا الهاء الضمير عندما وصلت بواو أو يا هي لتقوية الهاء، لتقوية ماذا؟ الهاء. فالهاء حرف حرف خفي، حرف ضعيف، فلا بد من إيضاحه. عليهم فدمدم عليهم، فدمدم عليهم ربهم راء، ربهم الراء ماذا؟ مفخمة لأنها مفتوحة والباء مرققة، ربهم بذنبهم. هنا إخفاء الميم الساكنة وبعدها ماذا؟ باء. ما حكمها؟ حكم الإخفاء. كم حكم للميم الساكنة؟ ثلاثة أحكام: إظهار وماذا؟ وإدغام وإخفاء. هل فيها إقلاب الميم الساكنة كالنون؟ لا، لا تنقلب. النون الساكنة فيها حكم رابع لأنها تنقلب إلى ميم، لكن الميم لم يكن لها حكم رابع لأنها لا تنقلب. إما أن تدغم في مثلها الميم، ميم مثلها، أو تخفى عند ماذا؟ الباء، أو تظهر عند باقي الحروف. بارك الله فيكم. فدمدم عليهم ربهم، وهنا إخفاء غنة ممضوطة، لا نقول بمقدار حركتين، وإنما تؤخذ بالتلقي والمشافهة عن المشايخ وعن القراء. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، ربهم بي. وكذلك لا نكز الشفتين هنا، لا نكز الشفتين، نلصق الشفتين وننطق بالغنة، ربهم بذنبهم. كذلك هنا عندنا نون وميم، وسبق الحديث عنها في قوله تعالى إذ انبعث. هنا نون ساكنة وبعدها ما حكمها؟ حكمها الإقلاب. كم حكم للنون الساكنة؟ أربعة أحكام: إظهار وإدغام وإخفاء وماذا؟ وإقلاب. هنا النون الساكنة تنقلب ميم ثم تخفى الميم ماذا؟ عند الباء. ربهم بذنبهم بدون كز الشفتين، بذنبهم فسوها. هنا نحذر من إخفاء الميم عند ماذا؟ عند الفاء، لأن الميم مخرجها من الشفتين والفاء مخرجها من الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، باطن الشفة السفلى مع أطراف ماذا؟ الثنايا العليا. ولذلك الجمزوري ماذا قال؟ واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. ما هي؟ الميم. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد، لقربها والاتحاد، لقربها من الفاء، لقربها من ماذا؟ من الفاء، والاتحادها مع الواو في المخرج، لأن الميم تخرج من الشفتين والواو تخرج من الشفتين، ولكن مع الفاء في القرب المخرج. فلما اقترب المخرجان بعض الطلاب يسبق لسانهم إلى ماذا؟ إلى الإخفاء، إلى الإخفاء، فيحترز الطالب. ولذلك بعض علماء التجويد كما ذكر ابن الطحان السماتي في الإنباء ماذا ذكر؟ قال بارك الله فيكم هنا تعطى الميم بارك الله فيكم مقدارها من التوسط، تعطى الميم مقدارها من التوسط، لأن الميم حرف ماذا؟ حرف متوسط. عندنا حروف شديدة وحروف متوسط وحروف الإخوة، وسيأتي كذلك هذا بيانه. ولكن الميم لما كانت متوسطة وهي من حروف لين عمر، والتوسط هو جرين الصوت بحالة متوسطة، الشديد ينحبس فيه الصوت والرخو يجري فيه الصوت، لكن المتوسط يجري فيه جرين متوسطا. الجرين المتوسط هذا لابد أن نأتي به في الميم، لأن الجرين المتوسط هذا هو حقيقة الميم. الميم تكون بمخرج، تكون بصفة، مخرجها من الشفتين وصفتها أنه يجري معها الصوت جريان متوسطا. هكذا بذنبهم فسواها، لما تعطيها قدرها من التوسط ماذا؟ تحترز من الإخفاء. إذا أعطيت الميم مقدارها من التوسط ماذا؟ احترزت من الإخفاء. أما إذا لم تعطيها مقدارها من التوسط بأن أعطيتها مثلا أو بترت صوتها أو هذا الصوت وهو الصوت الذي يجري، فلا شك أنها ستختفي عند الفاء. بارك الله فيكم. هكذا البعض يقول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، بذنبهم فسواها تختفي، لكن الصحيح أن تعطيها قدرها من التوسط، بذنبهم فسواها بذنبهم فسواها. البعض يقول لك هذه غنة. لا، هي ليست غنة. الغنة هنا مضطناها في النون الساكن عند الباء، وكذلك في الميم الساكن عند الباء. ركزوا بارك الله فيكم على الأزمنة الآن. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. إذن نعطي الميم قدرها من ماذا؟ من التوسط. وهذا الحقيقة تنبيه لا بد منه، وتنبيه مهم. فسواها عند الواو، الواو فيها نبر بارك الله فيكم، لأنها مشددة عند الحروف النبر، الواو المشددة والياء المشددة من مواضع النبر. فسواها، فسواها. الألف هنا بمقدار حركتين، وهنا بمقدار حركتين بارك الله فيكم. فلا يخاف عقباها. الإمام قالون يقرأ بماذا؟ بالفاء. بعض القراء يقرؤون بهذه بالواو، ولا يخاف عقباها، ولكن الإمام قالون قرأها بماذا؟ قرأها بالفاء. فننتبه، ننتبه هنا في الرواية. فلا، فلا يخاف. الخاء هنا مفخمة، وبعدها الألف ماذا؟ مفخمة كذلك، بعدها الألف مفخمة. فلا يخاف عقباها. البعض يأتي للألف التي بعد الخاء أو بعد الصاد ولا يفخمه، يفخم الخاء ولا يفخم، فيقول هكذا: فلا يخاف، يخاف، يخوا، يخوا. هذا خطأ. لا، الألف لابد أن تفخم مع الخاء. فلا يخوا، خوا. أما خوا هذا لا، لا يصح. فلا يخاف عقباها، عقباها. القاف هنا ساكنة، ولذلك تقلقل وماذا؟ وتفخم. عقباها، عقباها. البعض ربما يظن أن القاف هنا ماذا؟ مضمومة. يحصل هذا ولا يحصل؟ فلا يخاف عقباها، خاصة المبتدئين. المبتدئين يظن أن القاف هنا ليست ساكنة، مضمومة، فيضمها، فيقول: فلا يخاف عقباها، عقباها. لا، فلا يخاف عقباها، عقباها. العين مضمومة، نضم فيها الشفتين، العين. والقاف مقلقلة، يعني اطراف المخرج، لا تميل إلى ضم ولا إلى فتح ولا إلى كسر. عق، عق. فلا يخاف عقباها، عقباها. نعيد مرة أخرى بارك الله فيكم التلقين، وركزوا، ركزوا على الشفتين بارك الله فيكم والأحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فلا يخاف عقباها. فلا يخاف عقباها. بارك الله فيك. هيا تفضلش، اقرأ. كذبت ثمود بطغواها. أنت أتيت بالهمس طيب، لكن زيد، زيد النفس قليلا في التاء. كذبت ثمود. كذبت ثمود بطغواها. ممتاز بارك الله. إذ انبعث. لا، وضح الذال جيدا. إذ انبعث. إذ انبعث. إذ انبعث أشقاها. والالف بعد القاف، ركزوا، ركز معي بارك الله فيك. الالف بعد القاف لابد ان تفخم كذلك، قراءه جيده ولكن حافظ على تفخيم الالف. إذ انبعث أشقاها أشقاها أشقاها مش أشقاء لا أشقاها الألف كذلك تفخ نعم طيب إذ انبعث أشقاها بارك الله فيك نعم فقال لهم رسول فخ من الراء جيدا زدها قليلا رسول فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وسوق قلقل قلقل قف وسوق وسوق لا تميل لا إلى ضم ولا إلى فتح وسقياها طيب فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ممتاز فلا يخاف عقباها شفت الآن فلا يخاف الألف الألف لابد تكون مفخمة من الخاء لاحظتم هذا فلا يخاف نعم فلا يخاف عقباها فلا يخاف يخاء نعم فلا يخاف عقباها عقباها عق القلقة لا تميل لا إلى فتح ولا إلى ضم عق عقباها عقباها طيب بارك الله فيك طيب تعال اقرا بارك الله فيك اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت ثمود بطغواها خلص التاء من الثاء بارك الله فيك كذبت ثمود كذبت ثمود كذبت ثمود بطغواها بطغواها نعم إذ انبعث أشقاها فقال لهم فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ناقة الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنب لا تقلق الميم الميم لا تحركها الميم هنا ساكنه اعطيها توصلها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها